بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حجية الخبر مع الواسطة. مر علينا أن هذا البحث تعرض له المحقق الخراساني في كفاية الأصول في ذيل آية النبأ، لأنه لا خصوصية لإيراد هذا البحث في ذيل الآية الكريمة باعتبار أنه بحث كلي وبحث عام، وحاصله أنه لا إشكال في حجية الخبر إذا كان مباشرة على المعصوم بلا واسطة. يعني أنت تسمع زرار يقول حدثني جعفر بن محمد سلام الله عليه، فأدلة حجية خبر الواحد بلا إشكال تشمل ما إذا كان الإخبار بلا واسطة عن المعصوم، ينقل لك حكما شرعيا عن الإمام عليه السلام. وإنما الإشكال فيما إذا كان الإخبار مع الواسطة أو مع وسائط، فهل أدلة الاعتبار يعني أدلة اعتبار وحجية خبر الواحد تشمل الإخبار إذا كان بواسطة أو وسائط أم لا؟ فمن هنا طرح المصنف رحمه الله هذا البحث تحت هذا العنوان العام، وهو تحديد دائرة الحجية. كما مثلنا أن أدلة الاعتبار أدلة حجية خبر الواحد تشمل ما إذا كان الإخبار عن حس، فيترتب على ذلك خروج الإجماع المنقول عن دائرة الحجية من حيث الأصل. الإجماع المنقول بخبر الواحد في حد نفسه ليس حجة. لماذا؟ لأنه إخبار حدسي وليس إخبارا حسيا، وأدلة الاعتبار تختص بما إذا كان الإخبار حسيا ولا تشمل ما إذا كان الإخبار عن حدس، كما هو الحال في الخبر المنقول بخبر في الإجماع المنقول بخبر الواحد. هذا على طبق القاعدة. فمن هنا السيد الشهيد خلنا نقول يعني بعبارة يعني مبسطة لقط هذه المسائل، جمعها انتقاها من هنا وهنا وأدرجها ضمن هذا العنوان الذي هو المرحلة الثانية من مراحل البحث عن حجية خبر الواحد، تحديد دائرة الحجية. يعني بعد الفراغ عن إثبات أصل حجية خبر الواحد في الجملة على نحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية في مقابل السلب الكلي والإنكار الكلي جملة وتفصيلا لحجية خبر الواحد، يقع الكلام في المرحلة الثانية أنه دائرة الحجية إلى أي مقدار؟ هل تختص فقط بخبر الثقة يعني وثاقة الراوي مأخوذة على نحو الموضوعية، بحيث إذا كان الخبر ليس عن طريق الثقة فالرواية ساقطة عن الحجية أم لا؟ سيرة العقلائية اللي هي دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، سيرة العقلائية الارتكازية تقول ليس من الضروري أن يكون الراوي شنو ثقة دائما يعني سلسلة السند، ممكن أن الرواية فيها إرسال فيها ضعف فيها راوي مجهول الحال لم ينص على وثاقته، كما هو حاصل في روايات الكتب الأربعة، أو أن بعض الرواة مختلف فيه مثلا، أو فيه ضعف أو مما يخدش أو يجرح ما يقول المجرح التعديل يجرح في سلسلة السند، لأن النتيجة تتبع خص المقدمات. فيقع الكلام أنه العقلاء في سيرتهم الارتكازية، ألا يعملون بالخبر الضعيف الذي فيه إرسال أو وقف أو ضعف أو راوي مجهول الحال في بعض الحالات بشروط معينة، من قبيل مثلا ما اشتهر عند الأصوليين من أن عمل قدماء الأصحاب يكون جابر لهذا الضعف في السند؟ ليش؟ لأن الوثاقة ليست مأخوذة على نحو الموضوعية والخصوصية. بحيث إيش؟ بحيث إذا لم يتوفر عنصر الوثاقة في الراوي سقطت الرواية عن الاعتبار، سقط الخبر عن الحجية. نقول لا، هناك ثلاثة احتمالات وشرحت هذا أنا لعله مرتين. تارة نقول إن حجية الخبر إن وثاقة الراوي، وثاقة الراوي مأخوذة مناطا للحجية على نحو الموضوعية. فإذا قلنا هذه المقالة يجي مبنى السيد الخوي أنه لا ينجبر بعمل الأصحاب. ليش؟ لأن إذا الراوي غير ثقة خلاص بعد، فكيف يرتفع إلى مستوى الحجية والاعتبار؟ مرة نقول وثاقة الراوي مأخوذة على نحو الموضوعية، لابد يتوفر عنصر الوثاقة. زيادة على ذلك، زائدا على وثاقة الراوي، إفادة الوثوق والإطمئنان. فلو كانت الرواية يعني مروية عن ثقة يعني ثقات ولم تفد الوثوق أيضا تسقط عن الاعتبار، وهذا طبعا تشدد، تشدد في قبول الروايات. يعني الاطمئنان، الاطمئنان والوثوق. ما يقول لك مثلا بالنسبة إلى الموضوعات الخارجية، هل خبر الثقة حجة أم لا؟ في الأحكام خبر الثقة هذا محلنا في الأصول. بالنسبة إلى الموضوعات الخارجية، الموضوعات الصرفة، هل نشترط البينة والأمور كلها على هذا حتى يستبين لك أو تقوم به البينة؟ رواية أسعد بن صدقة، فالبينة لم يخبرك عن عدالة الإمام في صلاة الجماعة، البينة حجة شرعية. لكن الإخبار العدل الواحد هل أيضا هذا يعتبر شنه حجة أم لا؟ مباني في المسألة. فبعضهم يقول لاحظ خبر الثقة أو العدل في الموضوعات الخارجية معتبر وحجة إذا أفادك وثوق، يعني حصل لديك اطمئنان. يقول لك والله مثلا فلان تزوج، فلان سافر، هذا الماء طاهر، هذا نجس، هذا كذا وكذا، بالنسبة للموضوعات الخارجية. فبعض الآراء هكذا تقول في الأصول، لا يكفي مجرد وثاقة الراوي المأخوذ مناط للحجية على نحو الموضوعية، مش على نحو الطريقية، موضوعية خصوصية الوثاقة. زيادة على هذا شنه؟ لابد أيضا من الوثوق اللي عبر في الحلقة الثانية، كلاهما دخيلان، وثاقة الراوي مع شنه؟ مع إفادة الوثوق والإطمئنان النوعي على نحو شنه؟ السبب والمسبب، يعني الوثاقة الراوي سبب، الوثوق مسبب. يعني الموضوعية لا، بالنسبة إلى وثاقة الراوي على نحو الموضوعية، زيادة على ذلك أن يفيد خبر الثقة وثوقا واطمئنانا بالصدور. أما إذا ما حصل لي، أنت الآن على مباني القوم سواء حصل لديك اطمئنان شخصي أو ما حصل، خلاص مجرد أن الرواية مروية عن الثقات، عن الثقة، فهي معتبرة. إلا في بعض الحالات إذا أعرض عنها الأصحاب أداك مبنى آخر. واضح المسألة؟ الاحتمال الثالث هو لا، أنه وثاقة الراوي مأخوذة مناط للحجية لا على نحو الخصوصية والموضوعية وإنما الطريقية. بعبارة أخرى، ليس من الضروري دائما أن تكون الرواية مروية عن ثقة، يعني كل سلسلة السند. ممكن أن الرواية فيها راو مجهول لم ينص على وثاقته، أو مرسلة أيضا أحيانا، مرسلة جميل بن دراج أو ابن أبي عمير أو أو أو. فإذا عمل بها قدماء الأصحاب يعني استندوا في مقام الفتوى والعمل إلى هذه الرواية، فهل تكون منجبرة بعمل الأصحاب أم لا؟ إذا قلنا بالاحتمال الثالث أنه ليس من الضروري دائما وثاقة الراوي، وإنما الوثاقة وثاقة الراوي مجرد طريق للوثوق، وثاقة الراوي أمارة قرينة على الوثوق، إذا حصلت الحمد لله بها ونعمة. ما حصلت وثاقة راوي في بعض الروايات والأخبار، هل نسقط الرواية عن الاعتبار؟ أن يمكن أن ترقى هذه الرواية الضعيفة السند باعتبار جهالة راوي أو عدم نص على وثاقته أو ضعف أو وقف أو رفع أو إرسال بعد هذا الأمر جاء، يمكن أن ترقى إلى مستوى الحجية والاعتبار؟ هذا هو المشهور أنه عمل الأصحاب جابر ضعف السند. ليش؟ لابد من بيان الدليل، ما هو الوجه؟ وجه ذلك أن سيرة العقلاء مش عمدة الدليل على حجية خبر الواحد. العقلاء لا يشترطون دائما وثاقة الراوي ولا ينظرون إليها على أنها موضوعية، وإنما مجرد الطريق. ففي بعض الأحيان إذا كان الخبر محتف بقرائن ولو كان ضعيفا ولو كان مرسلا، إذا احتف بقرائن دلت على صدقه لا يتوقف العقلاء في العمل بهكذا رواية. عرفت شلون؟ أيضا فعلى طبق القاعدة يمكن تخريج فكرة أن عمل الأصحاب قدماء الأصحاب يكون جابر ليش؟ لضعف السند. فهذا الكلام هو تفصيل في الحجية يعني في المرحلة الثانية، وسبق أن قلت وأشرت إلى أن هذا البحث مهم جدا، يعني أن نفهم ليش السيد شهيد جمع هذه النقاط وهذه المسائل، إجماع المنقول، الجابرية والكاسرية، وهنا أيضا حجية الخبر مع الواسطة، ليش طرحها ضمن المرحلة الثانية؟ هذه نقطة مهمة. هذا الترتيب ما موجود في كفاية الأصول ولا موجود في مثلا الرسائل أو الوسيط للشيخ جعفر السبحاني أو كتب علم الأصول أو في أبحاث الخارج. هذا الترتيب وهذه المنهجية من مبتكرات السيد رحمه الله حتى يبين لك شنهم يعني كيف ينبغي أن يكون ترتيب المسائل الأصولية، يعني من الناحية التعليمية والتربوية هذه الطريقة تكون أفضل وأنجع للطالب. أما إذا رحت للكفاية، هذا البحث موجود في ذي الآية النبأ مثلا، لما تروح إلى ذيك النقطة عن إجماع المنقول عنوان خاص، السيد يقول لا، المفروض طريقة البحث ومنهجية البحث يعني الطريقة المثلى والفضلى، أولا نتكلم عن أدلة حجية خبر الواحد في الجملة مقابل السلب الكلي المحكي عن السلب المطلق والجماعة. خلصنا من هذه المرحلة، نأتي إلى المرحلة الثانية لنرى أن الخبر مع الواسطة هل تشمله أدلة الاعتبار أم تختص فقط بما إذا كان الإخبار مباشرة عن الإمام عليه السلام. فلاحظت شلون أنه هذا البحث ما له خصوصية فقط بآية النبأ، هذا بحث عام، فلذا أدرجه ضمن هذه المرحلة. نفس الكلام بالنسبة إلى قاعدة التسامح التي ذكرنا إشارة خاطفة، موجودة وين؟ في ذي البحث البراءة، لما يتكلموا شنو عن تنبيهات البراءة وأدلة البراءة الشرعية والإباحة ورفع عن أمتي ما يعلمون كذا، وأنه حتى مع القول بالإباحة الشرعية بأدلة البراءة الشرعية إلا أن الاحتياط حسن عقلا، لا ريب في حسن الاحتياط عقلا وشرعا، من هنا يتعرضوا إلى قاعدة التسامح، بينما مكانها الطبيعي وين؟ في المرحلة الثانية من تحديد دائرة حجة الأخبار باعتبار ما سيأتي إن شاء الله وأشرنا إليه، باعتبار أنه بالنسبة إلى المستحبات أيضا إذا وردت بخبر ضعيف سنن ما يقولوا تسامح هذا السنن مشهور هذا هل ترقى إلى مستوى الحجية؟ فلاحظ الكلام في تحديد دائرة الحجية. فمن هنا السيد الشيخ رحمه الله في الحلقة الثالثة انتهج هذه المنهجية، وانصافا ان هذه المنهجية هي يعني الطريقة المثالية بالنسبة الى دمج مسائل اليها قاسم مشترك، ويعني لها ربط، كل مسألة مرتبطة بالعنوان من حيث البحث الاصولي والكبروي. واضح الان؟ فالكلام في المرحلة الثانية في تحديد دائرة الحجية. الأخباري مثلا يقول بحجية خبر الثقة، لكن وين؟ يقول لك حجية الكتب الأربعة، الروايات المودعة في الكتب الأربعة هذه حجة. هذا هو تحديد دائرة الحجية. زين، الروايات اللي في غير الكتب الأربعة مثلا، الآن باب المثال، يعني لما أقول الأخباري كذا من علمائنا مش قصدي أنه حرفيا تأخذ الكلام، احنا كلامنا الآن مثلا في الكتب الأربعة، على هذا مو تفصيل في الحجية. هو يقول بحجية خبر الواحد، لكن لا مطلقا ولو كان جاي من صحيح البخاري أو جاي من أي كتاب. يقول لك أنا أقول بالحجية لخبر الواحد أقصد الكتب الأربعة، الكافي للكلين من لا يحضره الفقيه، خلاص هذه الروايات عندي أنا معتبرة، مع أن أخبار أحد ليست متواترة كحديث الغدير حديث المنزلة. فيقول بحجية ما في الكتب الأربعة. إذا المحقق الحلي يقول أنا بالنسبة للتفصيل دائرة الحجية ما عمل به الأصحاب فهو مقبول ولو كان ضعيف السند، هذا التفصيل، ما أعرض عنه الأصحاب ساقط عن الحجية ولو كان صحيح السند. فهذه المرحلة الثانية من البحث. يجي واحد كصاحب المدارك يقول لك لا، أنا فقط خصوص خبر العادل، بعضهم الصحيح الأعلائي مش بس عادل بدرجة عادية من العدالة، لازم يكون شنو عبر عنه الصحيح الأعلائي، يعني في أعلى درجات العدالة مثلا، وإلا مو أي رواية في الكتب الأربعة أو عمل به الأصحاب، إذن ما يمشي عند هذا الحكي، لأن الرواية ضعيفة. هو يشترط عدالة في درجة عالية ومرتبة عالية. هذا هو البحث، تفصيلات الحجية. من هنا الآن ذكرت نقطة لا بأس بها، ليش ما استدل بالإجماع على حجة خبر واحد؟ قلنا من الكتاب آية النبأ مثلا، من جهة المفهوم الشاط مفهوم الواسط، اخبار السنة، سيرة متشرعة، سيرة عقلاء، دليل العقل ماكو، العلم الإجمالي وكذا. وان كان هذا مو تام الاستدلال باعتبار انه غاية ما يفيد الاحتياط، نبغى حجية تعبدية بمعنى ان الشرع تعبدنا مش عمل على اساس الاحتياط، هذا لا يثبت المطلوب، نبغى ان الشرع تعبدنا. موضوع دليل العقل شرحناه، عمل على أساس الاحتياط أجنبي عن موضوع أعمل على احتاط بالعمل بالروايات، بس هل هو بمعنى أنه منجزية ومعذرية؟ ليش ما استدل بالإجماع؟ إجابة محقق الخراساني يقول ليش؟ لأن أكو هناك كلام بينهم، أنت تريد إجماع كاشف عن رأي الإمام صح؟ بينما هذا ما يحصل باعتبار الاختلاف في الخصوصيات المعتبرة في الحجية، فهذا مبناه الصحيح الأعلائي، وهذا روايات الكتب الأربعة الأخباري، وهذا المحقق الحلي ما عمل من أصحاب، وهذا مطلق الوثاقة كما هو المشهور خبر الثقة أو الموثوق في صدوره. مبنى موضوع الحجية مو فقط خصوص وثاقة الراوي، لا، حتى الخبر الموثوق اللي هو يعني ضعيف السند لكن باعتبار عمل الأصحاب ودلت قراءة على صحته أيضا هذا حجة معتبرة. فباعتبار هذا الاختلاف في الخصوصيات وتفاصيل الحجية، هل يمكن أن نقول بأن الإجماع يكشف عن رأي المعصوم؟ مقدار دلالة الإجماع بأي دائرة هذا الإجماع؟ فمن هنا لا يمكن الاستدلال بالإجماع بالنظر إلى هذه الناحية باعتبار اختلافهم شنو في تحديد دائرة الحجية. هم مختلفين علماء الأصول، فإذا مختلفين الأصولي مع الأخباري والأصوليين فيما بينهم أكو اختلاف، صح ولا لا؟ فهل هذا الإجماع يكشف عن رأي الإمام؟ لا يكشف، لهذا عبر ولكن دون إثبات هذا المدعى خرط القتال، لأن احتمالها هذا إجماع مدركي واحد استدل بآية النبأ واحد، صاحب المدارك آية النبأ تفيد شنو؟ فقط خبر العادل، ما تفيد خبر ثقة وإن لم يكن عادلا، واحد والله مثلا الروايات، واحد والله مثلا شنو سيرة العقلاء اللي هي مطلق الثقة وإن لم يكن عادل. فباعتبار اختلاف الخصوصيات والتفصيلات في تحديد دائرة الحجية من الناحية الفنية والمنهجية لا يصح الاستدلال بالإجماع. أنت تريد إجماع تعبدي كاشف عن رأي الإمام، بينما هذا الإجماع شنو؟ أي إجماع مجمعين على شنو؟ على الكتب الأربعة ولا على ما عمل به الأصحاب ولا العادل؟ إجماع وين هذا؟ ما كل إجماع. لاحظ هذه يعني النقطة لطيفة. فالكلام مولانا حجية خبر الواحد مع الواسطة، الخلاصة هي أن أدلة الاعتبار، لما أقول أدلة الاعتبار يعني أدلة حجية خبر الواحد، هذه عبارات الشيخ الأنصاري في رسالة أدلة الاعتبار ما قام دليل على اعتباره، أن أدلة الاعتبار يعني هذا المعترض يقول إنما تشمل ما إذا كان الإخبار عن الإمام عليه السلام بلا واسطة، يعني أنت سمعت زرارة يروي عن الإمام مباشرة وكان المخبر به حكما شرعيا. هذه النقطة المهمة في البحث، لأن المدخل الطبيعي لهذا العنوان عبر مقدمة من نقطتين أولا وثانيا. النقطة الأولى حتى نقرأ شوي من كتاب، قال ولا شك في أن حجية الخبر تتقوم بركنين. الركن الأول هو بمثابة الموضوع لهذه الحجية، لها أي لحجية الخبر. ما هو الشيء اللي يكون بمثابة الموضوع؟ ما هو موضوع حكم القضية؟ لها موضوع، لها محمول. بمثابة الموضوع وهو نفس الخبر، أن يكون هناك خبر ثقة، هذا بمثابة الموضوع. والحجية حجية الخبر بمثابة الحكم، والحكم مترتب على الموضوع، صح؟ فإذا ماكو خبر ثقة أو خبر موثوق، يالله ما يخالف خبر الموثوق بصدوره، هذا على مباني المشهورة، حتى احنا مو نقصر فقط على الحلقة الثالثة، نعرف الآراء السائدة عند القوم في علم الأصول. فحتى تجعل حجية شرعية منجزية ومعذرية لابد أن يكون هناك خبر، صح لو لا؟ وإلا كان من قبيل السالبة انتفاء الموضوع. هذه المقدمة الأولى. إذا لابد أولا من وجود خبر، هذا الخبر بمثابة الموضوع في القضية حتى يترتب الحكم، وهذه نقطة واضحة. المقدمة الثانية يعني الركن الثاني عفوا، هي مقدمة واحدة من نقطتين من ركنين. هذا الركن الأول أن يكون هناك خبر وهو بمثابة الموضوع في القضية اللي ينصب عليها الحكم إثباتا نفيا. الركن الآخر هو بمثابة الشرط، وهذا مهم جدا، وهو أن يكون هناك أثر شرعي لمضمون الخبر، لمدلول الخبر. قال والآخر بمثابة الشرط وهو وجود أثر شرعي، هذه مهمة، أثر شرعي حط عليها خط، وجود أثر شرعي لمدلول الخبر يعني لمضمون الخبر، لوضوح أنه إذا لم يكن لمدلوله يعني شنو الخبر، أثرون شرعيون، أثر شرعي مهم. ما علينا الآن من اللوازم العقلية والعادية ومثبتات الأمارة حجة، احنا كلامنا في الأثر الشرعي. فلا معنى للتعبد به، يعني اعمل بهذا الخبر ورتب عليه الأثر وإن لم يفدك علما وجدانيا. لا معنى لهذا التعبد إذا لم يكن للخبر ولمضمون الخبر أثر شرعي. يعني صدق العادل. ليش؟ حتى أثر شرعي. أنه لما يجي زرار يقول سمعت الصادق عليه السلام يقول السورة واجبة بالصلاة مثلا، هذا الأثر وجوب السورة. وإلا يجي يقول لي والله مثلا طلعنا وصيفنا ورحنا نتنزه وكذا سوالف، يعني قصص صلى ولا. أو واحد يجيب لك خبر يقول لك والله وقع انفجار في برج التجارة العالمي مثلا، وبعدين شكوا والله اليوم جو بارد مثلا شكوا. لابد من شنو؟ وجود أثر شرعي أن السورة واجبة، صلاة الجمعة في زمن الغيبة شلون، هذا هو، هذا هو المهم. ولذا احنا بكلمة واحدة السيد الخوي يقول ما له معنى أنه إخبار بواسطة ومن دون واسطة، ماكو فرق، المناط واحد. يقول لا ملزم، السيد الخوي رحمه الله فرد الإشكال، يقول لا ملزم يكفي في حجية أخبار الرواة ترتب الأثر الشرعي على مجموع هذه الأخبار من حيث المجموع، ولا ملزم لاعتبار أثر شرعي على كل خبر خبر مع قطع النظر عن خبر آخر. ثم يقول ولا خفاء في ترتب الأثر على أخبار مجموع الرواة الواقع في سلسلة نقل قول المعصوم عليه السلام. المستشكل يقول إذا كان الإخبار مع الواسطة، لازم تفهم أيوان هذه العبارة، مع الواسطة يعني شنو؟ بواسطة يعني شخص زين ينقل لك أنه سمع زرارة يروي عن الإمام عليه السلام، هذا معنى الواسطة. يعني أكو اثنين من الرواة، زرارة اللي سمع مباشرة وهذا الواسطة الذي يروي لك. ابن أبي عمير أخبر من أخبر إبراهيم بن هاشم القمي أبو علي بن إبراهيم أن زرارة قال كذا عن الإمام الصادق، هذا بواسطة. أو بوسائط، الكليني يروي عن الصادق عليه السلام بوسائط، عن علي بن إبراهيم، عن أبي، عن ابن أبي عمير، عن زرارة مثلا. شوف الوسائط. الاعتراض حاصله أن الإخبار إذا كان مع الواسطة فليس حجة، لأن أدلة الاعتبار لا تشمل هكذا إخبار. ليش؟ هني السؤال. لأن يقول ماكو أثر شرعي بالنسبة إلى إخبار الواسطة أو الوسائط. علي بن إبراهيم دون يقول حدثني أبي، ما قال أنه أثر شرعي ما أثر شرعي. وإبراهيم بن هاشم كذلك عن ابن أبي عمير. نعم زرارة يروي عن الإمام شنه أن الخبر لمدلول لأثر شرعي. فالمعترض يقول بأن الإخبار مع الواسطة لا يتوفر فيه هذا الركن الثاني وهو وجود الأثر الشرعي. إذا حبيت أمثلة كثيرة، لما يقول لك مثلا أن ولد الزنا لا يجوز أن يتصدى لإمامة الصلاة حتى لو كان عادل، حتى مع فرض عدالته شنه لا يجوز له أن يأم في الصلاة. يجي شيخ يوسف البحراني بالحدائق إذا لاحظت هذا مجلد الخامس يقول أي ثمرة لعدالة ها وجودها شنه كعدمها. إذن إذا هو عادل شلون ما يصير بعد قدم الصلاة؟ هني على نحو الخصوصية، على نحو الموضوعية لاحظتوا. وحتى لو كان عادل ما دام انطبق عليه هذا العنوان العياذ بالله فلا يصح أن يتصد. واضح الطريقية والموضوعية، الخصوصية الموضوعية الخصوصية. فالإشكال من وين يجي؟ منشأ الإشكال هو عدم ترتب الأثر الشرعي على تصديق الواسطة، لأن الواسطة علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، هذه الوسائط الثلاثة مش الأخير اللي يروي عن الإمام مباشرة. غاية ما يقول أخبرني فلان، فإيه هذا الإشكال في عدم ترتب الأثر الشرعي على تصديق الواسطة. لأنه لا يخبر عن شنو الحكم الشرعي، وإنما يخبر أن فلان حدثني. واضح الإشكال من وين جاي؟ فيقول على هذا الأساس هناك محذوران، محذور المحذور الأول أن يكون الحكم موجدا لموضوعه، ها؟ والمحذور الآخر شنه بعد؟ اتحاد الحكم مع الشرط. فلذا قال المصنف رحمه الله، لأن إذا عرفنا الإشكال ما هو الجواب، يعني أنت تشوف أنه يعني كأنه شبهة مقابل بديهة، صح ولا لا؟ السيد طبعا بكلمة واحدة أجاب أن هذا الإشكال وارد لو كانت الحجية مجعولة على نحو القضية شنه الخارجية أو الشخصية، قل مو مهم الاصطلاح مع الفلاسفة وعلى الأصوليين. أما إذا كانت الحجية مجعولة على نهج القضية الحقيقية، كلما وجد خبر ثقة مثلا شنه وجدت معه الحجية، يعني متى تكون الحجية فعلية؟ إذا وجد موضوع في الخارج. فلا يلزم هذا المحذور اتحاد الحكم مع الشرط أو شنه أن يكون موجدا لموضوعه، وبعبارة أخرى يعني أن يكون المتأخر وهو الحكم متقدم، يعني تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. لا يلزم باعتبار أن حجية الخبر مجعولة على نحو القضية الحقيقية لا على نهج القضية الخارجية. طبعا في الكفاية عبر شنه؟ عبر بأنه إنما يلزم هذا الإشكال إذا لم يكن، إذا لم تكن القضية طبيعية والحكم فيها في القضية بلحاظ طبيعة الأثر بل بلحاظ أفراده، يعني تقريبا نفس المؤدة. يلزم الإشكال لو كانت الحجية مجعولة على نحو القضية الخارجية، أما إذا على نهج القضية الحقيقية فلا يرد هذا الإشكال. والجواب الآخر أنه من جهة شنه تنقيح المناط، المناط واحد وهو كون المخبر المخبر به شنه أن له أثر شرعي. ماكو فرق في هذا بين الإخبار بلا واسطة أو الإخبار شنه مع الواسطة، الأثر الشرعي موجود. لا فرق بين خبر زرارة وبين شنه بقية الوسائط. لهذا عبر في الكفاية رحمه الله بأنه لما عرفته، نقول العبارة هكذا في الصفحة 298، وذلك لأنه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي، والأثر الشرعي هو هذا البيت القصيد هو المهم. احنا ما يهمنا الخبر وإلا أنه نقل عن الإمام، احنا اللي يهمنا هو شنه الغرض الأساس هو هذا الأثر الشرعي، وهو موجود في الإخبار بواسطة بدون واسطة. إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية آية النبأ، وجب ترتيب أثره يعني الشرعي عليه على خبر العدل عند إخبار العدل به أي بالخبر كسائر ذوات الآثار من الموضوعات. يعني مهم نحن الموضوع اللي هم شنه الأثر الشرعي. لما عرفت أولا من شمول مثل آية النبأ للخبر الحاكي للخبر بنحو القضية الطبيعية، يعني القضية اللي عبر السيد على نهج القضية الحقيقية، هذا أولا. وثانيا أو لشمول الحكم في القضية له أي للخبر مناطا، يعني بتنقيح المناط وإن لم يشمله بالمطابقة مباشرة، يعني أكو دلالة مطابقية وأكو دلالة شنو التزامية. صحيح ما موجود في الإخبار مع الواسطة أو الوسائط بالدلالة المطابقية، لكن بالدلالة الالتزامية ونحو ذلك شنه أيضا هذا الأثر الشرعي موجود. فقال لشمول الحكم في القضية له مناطا وإن لم يشمله لفظا، يعني بتنقيح المناط. لذا قال هم قبل صفحة هذا مضافا إلى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار. في هذا الأثر أي وجوب التصديق بعد تحققه بهذا الخطاب. فإذا الجواب الآخر هو شنو؟ لتنقيح المناط. فيكون أيضا الإخبار بواسطة أو بوسائط أيضا حجتان. بس هاي العبارة نقراها. والركن الآخر بمثابة الشرط وهو وجود أثر شرعي لمدلول الخبر لوضوح أنه إذا لم يكن لمدلول الخبر أثر شرعي كذلك فلا معنى للتعبد به. الآن صدق العادل ليش؟ هو لإثبات الحكم الشرعي صح لو لا؟ وجوب السورة مثلا فلا معنى إذا ما لمدلول الخبر أثر شرعي لا معنى للتعبد به أن يتعبدنا به الشارع. والله الجو حار وبعدين ولا وقع برج التجارة العام وبعدين احنا نريد السورة واجبة صلاة الجمعة زمن الغيبة هذا الأثر الشرعي وإلا فلا معنى للتعبد به يعني بالخبر وجعل الحجية له يعني شرعا لكن جعل الحجية ولو شنه ولو إضاء. لاحظ كلمة سيد الإمام إن هذه الأمارات المعتبرة شرعا كخبر الثقة هي أمارات عقلائية أمضاها الشارع وليس جعلا تأسيسيا أو تتميم كشف أو ما كشف كما هو رأي محقق النعيمي. هذه أمارات عقلائية يعمل بها العقلاء في حياتهم الاجتماعية وهي سيرة ارتكازية لم يردع عنها نبي ولا وصي نبي فتكون شنو حجة ولو إمضاء. ولهذا نقول سيرة العقلاء السيرة العقلائية الممضاة شرعا يعني التي أمضاها الشارع. فالجواب هو هذا أن لهذا الإشكال أن حجية الخبر مجعول على نهج القضية الحقيقية على موضوعها وشرطها. الموضوع اللي هو الخبر وجود الخبر. الشرط اللي هو شنو وجود الأثر الشرعي لمضمون الخبر. حجية الخبر بعد صفحة انشر أن حجي وجواب كلا التقريبين يعني الإشكالين اتحاد الحكم مع الشرط أو اتحاد الحكم مع الموضوع. ما معنى اتحاد الحكم مع الموضوع؟ يعني الحكم يكون موجد للموضوع مع أن الحكم يكون متأخر عن وجود الموضوع. اتحاد الحكم مع الشرط على الرغم من تأخر الحكم رتبة عن الشرط لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. الجواب بكلمة واحدة بمناط واحد وجواب كلا التقريبين أن حجية الخبر مجعولة على نهج القضية الحقيقية على موضوعها وعلى شرطها. الموضوع يعني الركن الأول شرط الركن الثاني وجود مضمون للخبر يعني وجود شنو أثر شرعي لمضمون الخبر أثر الشرعي. أن حجية الخبر مجعولة على نهج القضية الحقيقية على موضوعها هذا لدفع الإشكال الأول وعلى شرطها لدفع الإشكال الثاني اتحاد الحكم مع الشرط. المقدر الوجود وفعلية الحجية المجعولة هي بفعلية الموضوع والشرط المقدر وتعدد الحجية الفعلية بتعددهما يعني تعدد الموضوع والشرط كما هو الشأن في سائر الأحكام. هذا هو الجواب. طبعا في كلماتهم هذا المضمون موجود وان اختلفت العبارات. ففي كلمة واحدة حجية الخبر مجعولة على نهج القضية حقيقية فحينئذ تشملها أدلة الاعتبار سواء كان إخبار بلا واسطة أو إخبار مع الواسطة أو وسائط. ليش؟ لكون المناط واحد وهو أن حجية الخبر قد جعلت على نهج القضية الحقيقية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.